ماذا حدث في ذي القعدة؟ أحداث كثيرة جدا وعظيمة، منها أن الله سبحانه وتعالى وعد موسى عليه السلام 30 ليلة في ذي القعدة وأتمها بعشر ذي الحجة لتكتمل 40 التي استعد فيها موسى للقاء الله تعالى وأخذ التوراة. وقد قال هذا المجاهد وابن جريج ومسروق روي عن ابن عباس. في ذي القعدة كانت غزوة بدر الموعد، حيث وعد أبو سفيان المسلمين بعد غزوة أحد على القتال ولكنه لم يأتي. كانت غزوة بني قريظة في هذا الشهر، وكان صلح الحديبية فيه أيضا، وسماه الله فتحا مبينا.